يسألونك عن الله التي سببها أنهم سألوا عن الهلال وما فائدة محافه وكماله ومخالفته لحال الشمس. والهلال ليلتان من أول شهر وقيل ثلاث، ثم يقال له قمر. مواقيت جمع ميقات لمحل الديون والأكرية وقضاء العدد العدد وقضاء العدد وغير ذلك. الأكرية يعني إيش؟ أجرة الكراء الأجرة. وانقضاء العدد عدد النساء، تعرف المرأة متى تنقضي عدتها المتوفى عنها زوجها وعدة المرأة المطلقة، فكلها يضبطها الهلال. إذن العدة مرجعها إلى التاريخ الهجري وليس الميلادي. طبعا كلها الهجري، لذلك يعني جميع الأحكام الشرعية متعلقة بالهجري. ثم ذكر الحجة اهتمام بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس، وليس البر الآية. كان قوم إذا رجع من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها، وإنما يدخلون من ظهورها ويقولون لا يحل بيننا وبين السماء شيء، فنزلت الآية إعلاما أن ذلك ليس من البر، وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج. وقيل إن المعنى ليس من البر أن تسألوا عن الله التي وغيرها مما لا فائدة لكم فيه، فتأتون الأمور على غير ما يجب. على هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارات، وأراد بالبيوت المسائل وظهورها السؤال عما لا يفيد، وأبوابها السؤال عما يفتعد إليه. البر من اتقى تأويله مثل البر مثل مثل البر مثل البر من آمن الذين يقاتلونكم. كان القتال غير مباح في أول الإسلام، وهم يرى بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل. الشيخ سعدي رحمه الله كان يقول قول الله تعالى وتبوت من أبوابها من القاعدة الشرعية العامة، فيقول يعني وتبوت من أبوابها، مثلا العلم تأتي من أبوابها، التجارة تأتي من أبوابها، الصحة يعني تتخذ أسبابها التي تؤدي إليه، فهو قاعدة يعني أخذها على عمومها، لم يجعلها فقط في ما نزلت فيه يعني. وهذا المعنى دل عليه كلام مؤلفنا، قال وقيل أن المعنى ليس البر أن تسألوا على هلة وغيرها ما لا فائدة لكم فيه، فتأتوا الأمور على غير ما تجب، فيدل على أن كلام الشيخ يعني السعدي له أصل يعني سابق. وذلك مقتضى هذه الآية. ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله وقاتل المشركين كافة واقتلوهم حيث وجدتهم، فهذه الآية منسوخة. وقيل إنها محكمة أن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتل بحال من يقاتلكم دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم، الأول وأرجح وأشهر. ولا تعتدوا أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول، ويقاتل وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين. والفتنة أشد من القتل، أي فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله، وقيل كفار، وقيل كفر الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد عند المسجد الحرام. ما فهمت إيش؟ بالنسبة لمكة. أيوة. أخذهم مكة، هم أخذوهم الصحابة. يسلم هذا المدينة. أيوة. هذا النفس ما طلع عليه. أيوة تمام. بس كانوا يعني سبب في إخراجهم، يعني كانوا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وضايقوا عليهم، فكان خروجهم بسبب مضايقة. يعني الله تعالى أمرهم إن جاء لهم ونجاة لهم من من من حرب قريش وعذاب قريش. عند المسجد الحرام منسوخ بقوله حيث وجدتم، وذلك يقوي نسخ الذين يقاتلونكم. فإن انتهوا عن الكفر فأسلموا بدليل قوله غفور رحيم، وإنما يغفر الكافر إذا أسلم، لا تكون فتنة أي لا يبقى دين كفر. الشهر الحرام والآية نزلت لما صد كفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي القعدة، فدخلها في العام الذي بعد شهر ذي القعدة، أي الشهر الحرام الذي دخلت فيه مكة بالشهر الحرام الذي صدتم فيه عن دخولها. والحور والحرمات قصاص، أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص، حرمة الشهر والبلد حين صدتم عنها فاعتدوا عليه. تسمية للعقوبة باسم الذنب، أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن مكة ولا تلقوا بأيديكم. كل علماء هذا للمشاكة، لما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وحقيقة ما اعتدى ورد الاعتداء، يقول للمشاكة مثل جزاء سيئة مثلها، مع أنه ليس سيئة الرد، لكن هذا للمشاكلة. البر من اتقى تأويله مثل البر من آمن، يقصد القراءة الثانية لكن البر ما يصير لكن البر صحيح. وكذا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا أبوي والأنصار، المعنى لا تستغلوا بأموالكم عن الجهاد، وقيل لا تتركوا النفقة بالجهاد خوف العيلة، وقيل لا تقنطوا من التوبة، وقيل لا تقتحموا المهالك، والباء في بأيديكم زائدة، وقيل تقدروا لا تلقوا أنفسكم بأيديكم، وأتموا الحج والعمرة لله يكملوهما إذا ابتدأتم. ما ذكر مولد قصة أبوي والأنصار؟ كان كانوا في حديث الصحيح كانوا تحت مع العدو يحاصرون حصنا، فقام أحد المسلمين ودخل يعني انغمس في العدو، فقال الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب يا أيها الناس إنما نزلت علينا نحن معشر الأنصار، هذه الآية. لما فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم البلاد وقلوب العباد قلنا نرجع إلى أموالنا وزروعنا فنصلحها، فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان ترك الجهاد هو إلقاء اليد إلى التهلكة. فيقول لهم يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو أن يترك المؤمنون أن يدافعوا أنفسهم ويقاتلوا وينصروا هذا الدين ويعيشوا. وهناك قول ثاني كما سيأتي، لا تتركوا النفقة في الجهاد، لا تتركوا النفقة في الجهاد. نعم صحيح. وأتموا الحج والعمرة لله يكملهما إذا ابتدأتم عملهما، أو ابن عباس إتمامهما إكمال المناسك، علي إتمامهما أن تحرم بهما من دارك، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة، لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء، فإن أحصرتم المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو، وقيل بالعكس وقيلهما بمعنى واحد. قال مالك أحصرتمنا بالمرض على مشهور اللغة فأوجب عليه الهدي ولم يوجب على من حصره العدو، وقال الشافعي وأشهب يجب الهدي على من حصره على من حصره العدو، وحمل الآية على ذلك واستدل بنحل النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، وقال أبو حنيفة يجب الهدي على المحصر بعدو وبمرض، فما استيسر أي فعليه. هذا صحيح قول الثالث، كل من أحصر بعدو أو مرض أو غيره فيجوز أنه يعني ينقض إحرامه بأن يذبح الهدي وخلاص يخرج من إحرامه. أحسن عليكم. فما استيسر فعليكم ما استيسر من الهدي، وذلك شاة، ولا تحلق رؤوسكم، خطاب للمحصل بمرض عند مالك، لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محله، أي موضع نحره ومكة أو منى عند ذلك. وقال الشافعي أو منى عند مالك. وقال الشافعي محله حيث أحسر، وقيل هو خطاب للمحصل وغيره. فمن كان منكم مريضا الآية نزلت في كعب العذراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك تؤذيك هواء مراسي، فقال نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أهلم ستة مساكين أو انسك شاه أو انسك بشاه. فمعنى الآية أن من كان الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه، وعليه صيام أو صدقة أو انسك حسب ما تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي منع الحاج منها إلا الصيد ووطئ النساء، وقصر الظاهرية ذلك على من حلق الرأس. ولما أربع على القياس، فكل من ارتكب محظور محظورات الإحرام سوى الوطء والصيد فإن يسمون هذه فدية الأذى. فدية الأذى سميت فدية الأذى لأنها كانت قوله تعالى أو أذم أو أذم رأسه، فالحكم فيها هذه ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام أو طعام ست مساكين أو نسك اللي هو ارتكاب محظور. أما ترك واجب فعليه دم، ترك واجب غير مختلف. نعم اللي عليك أنت من هذا على واجب على اثنين رأس ولبسة. نعم أحسن. فمعنى الآية أن من كان الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه، عليه صيام أو صدقة أو نسك حسب ما تفسر في الحديث. وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد وواطئ النساء، وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس، ولا بد في الآية من مضمن لا يستقل الكلام دونه، وهو المسمى فحوى الخطاب وتقديرها. فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. فإذا أمنتم أي من المرض على قول مالك، ومن العدو على قول غيره، والمعنى إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ما يحد من عامه فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين الحج أو العمرة. وقال عبد الله بن الزبير التمتع أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوت الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه. فما يحد من قابل قضاء لحد حدته فهو قد تمتع بفعل الممنوعات في الحج من وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل. وقيل التمتع هو قران الحج والعمرة. فما استيسر من الهدي شاة ثلاثة أيام في الحج وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة، فإن فاته صام أيام صام أيام التشريق. إذا رجعتم أي إلى بلادكم أو في الطريق تلك عشرة تلك عشرة، فإذا بيان أن السبعة تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة، ورفع لتوهم أن السبعة بدال من الثلاثة. وقيل هو مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا. وقيل كاملة في الثواب. هذا الراجح الأخير. يعني لماذا الله تعالى قال فتلك عشرة كاملة؟ الآن المتمتع تعرفون الحاج له ثلاث أنواع، نسك الحج ثلاث أنواع: إفراد وتمتع وقران. الإفراد ينوي الحج وحده، القران ينوي الحج والعمرة في نفس الفعل، التمتع يعتمر ثم يحج. القارب من المتمتع عليه ما الهدي، المفرد ليس عليه هدي. طيب رجل تمتع وليس عنده هدي ماذا يفعل؟ ينتقل إلى البدل وهو الصيام، صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فيصوم مثلا السادس والسابع والثامن ثم سبعة إذا رجع إلى أهله. طيب قد يتوهم الحاج أن أجر السبعة أقل من أجر الثلاثة أو فضلها أقل من فضلها، فقال الله تعالى تلك عشرة كاملة، يعني حتى يدفع هذا التوهم، توهم نقص فضلها وأجرها. واضح؟ وليس مقصود هو بس الجمع كما قال المؤلف فذلك، قال فذلك قول الناس كذا. الفذلك يعني النتيجة، يعني في الأخير هو نفس المعنى محصن مثلا، لكن هذا بعيد. المقصود هو دفع وتوهم من ظن نقص السبعة عن فضل الثلاثة، فقال الله تعالى تلك عشرة كاملة، عشرة كامل عند الله سبحانه وتعالى، كاملة الأجر يعني مع السبعة. إلا المقصود العدد بس أنها يعني قال كاملة لبيان أنها أجرها كامل، يعني لا يظن أنها لما صام سبعة في أهله أنها نقص أجرها، لا هي كاملة. نعم. لمن لم يكن أهله حاضر، يعني قد يقول واحد مثلا خلاص أنا بصوم العشرة في كلها في مكة، فيشق على نفسه هو مسافر، فيقول له الله تعالى صوم سبعة هناك. طيب يا ربي قد يكون هذا نقص في أجلي وأنا بلا أجر، فيقول الله تعالى تلك عشرة كاملة. واضح؟ مفتوحة ولا متالية؟ مفتوحة كما شاء. أي طول السنة طول السنة ما عندي مشكلة. أي نعم. لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني غير أهل مكة، وذي طوى بإجماع وقيل أهل الحرم كله، وقيل من كان دون المواقيت. وقوله ذلك إشارة الهدي والصيام، أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء إلى على أهل مكة. وقيل ذلك إشارة إلى التمتع. أحسنت، بارك الله خير، شكر الله لكم جميعا، صلى الله وسلم على سيدنا. الأخيرة شلون يا شيخ أهل مكة؟ التمتع والقران إنما يجب فيه الدم على الآفاقي، اللي هو ما مر المواقيت. أما أهل مكة فلو تمتعوا فليس عليهم هدي، لأنهم من أهل مكة فلهم حكم مستثنى. يعني أصلا فكرة الهدي يعني هو يسمونه دم شكران، لأنه قام بنسكين في سفرة واحدة، كان مفترض أنه يأتي بسفرتين لنسكين، فخفف عن نفسه بمثل هذا، شرع الله له التخفيف، فشكرا على هذا التخفيف قام بالهدي. أهل مكة أصلا هو من أهل مكة، فما يشق عليه أن يأتي بنسكين، فما له داعي يتقدم للشكر. يجوز لهم بس ما عليه هدي، يعني هو لو قرن أو تبتع لا يجب عليه الهدي. نعم. نعم، أهل مكة ليس عنهم. نص الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فاللي إذا كان أهله حاضر المسجد الحرام ما عليه. واللي دون الحرم وبعد أيوة اختلفوا عاد اللي فيما يعني اللي داخل حدود الحرم هذا ما في إشكال، ما عليه هدي. اللي خارج المواقيت يجب عليه الهدي باتفاق. الخلاف من كان برا الحرم حدود الحرم وداخل المواقيت مثل أهل جدة مثلا، هل عليه هدي أم لا؟ هنا خلاف يعني اللي شديد بين العلماء يعني. لأن كلمة المسجد الحرام المشهور أنها تطلق فقط على الحرم ولا تطلق على ما دون المواقيت، وهو الراجح أن ما دون ما بعد المسجد الحرام عليهم الدم. صلى الله وسلم عليهم.